لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم لا أعلم، لا لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم لا أعلم، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك لي تعتني مهما يكون في غدي، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك لي تعتني مهما يكون في غدي. لست أذكر يوما به نسيتني، لا أذكر لا أذكر، لا لست أذكر تجربة لم تنتهي، لا أذكر لا أذكر، لكنني يا عاددي أذكر عطفا ضمني حبا به سبيتني عونا به رفعتني، لكنني يا عاددي أذكر عطفا ضمني حبا به سبيتني عونا به رفعتني. لست أنكر أني مرارا قلتك، لا أنكر لا أنكر، لا لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر لا أنكر، إن تهت عن مسيرك تحيط بيمينك تعيدني لدربك تعيدني سلامك، إن تهت عن مسيرك تحيط بيمينك تعيدني لدربك تعيدني.